أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا صدق الله.